الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا دار السيدة زينب عليها السلام دار عريقة تأسست في دمشق الشام وانطلقت في رحاب السيدة زينب عليها السلام سنة 1421 هجرية أسسها فضيلة الخطيب السيد جواد الموسوي القزويني حيث أخذ على عاتقه مسؤولية إعداد الخطباء الواعين وتربيتهم على نهج أهل البيت عليهم السلام ورفد الساحة الإسلامية والإنسانية بجيل من المخلصين في تبليغ رسالات الله ومن جميع الحوزات العلمية ومختلف القوميات والجنسيات دون تمييز وقد تخرج من هذه الدار المباركة مجموعة كبيرة من الخطباء الذين أخذوا مواقعهم المهمة وشرعوا بخدمة الإسلام والمسلمين في أكثر أرجاء المعمورة كما تشرفت دار السيدة زينب عليها السلام الثقافية بإطراء المكتبة الإسلامية بمجلتها الرائدة في المجال الذي تخصصت فيه وهو خدمة المنبر الحسيني الشريف وذلك بإصدار مجلة المنبر الحسيني التي صدر منها لغاية رجب الأصب من عام 1424 هجرية 13 عددا ولم ينضب معينها مع قلة الإمكانيات واستقلالية العمل وها هي دار السيدة زينب عليها السلام ببركات أنفاسها الطاهرة وجوارها الأقدس تصدر هذا القرص الليزري بقسمين يحتوي كل منها على الدروس التي تلقاها طلاب الدار في الدورات التي تخرج منها مجموعة من خطباء المنبر الحسيني الشريف وذلك ابتغاء لمرضاة الله وتعميما للفائدة سائلين المولى العلي القدير أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وإن إدارة الدار لا تجوز ونكرر القول لا تجوز شرعا ولا عرفا استنساخ هذا القرص دون إذن من هذه الدار المباركة وتعتبر ذلك مصادرة لجهودها ونسأل الله التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ولا يفوتنا التنويه بجهود الهيئة التعليمية وإدارة دار السيدة زينب والمشرفين عليها وكذلك المشرفين على تسجيل ونسخ والطباعة وحفظا لحقوقهم جميعا نتوجه إليهم بأسماء آيات الشكر والتقدير على جهودهم المباركة أولا مدير هذه الدار المباركة فضيلة الخطيب السيد جواد الموسوي القزويني ثانيا الأستاذ الكبير رائد المنبر الحسيني الشريف وأستاذ لمادة الخطابة النظرية في الدورة الأولى الخطيب الألمعي الشيخ عبد الحميد المهاجر ثلاثة أستاذ مادة الخطابة النظرية في الدورة الثانية والثالثة فضيلة الخطيب الألمعي الشيخ حسين الأميري. 4 أستاذ مادة الخطابة العملية في الدورة الأولى فضيلة الخطيب الحسيني الشيخ عبد الأمير النصراوي. 5 أستاذ مادة الخطابة العملية فضيلة الخطيب الحسيني والشاعر الأديب السيد مرتضى الطباطبائي السندي. كما لا يفوتنا شكر الإخوة السيد حسين الخطاب لجهوده في تسجيل الدروس والمحاضرات، وكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ قاسم الموصلي حفظه الله لجهوده في إخراج ومونتاج هذا العمل، فلهم جميعا منا جزيل الشكر، وعلى الله قصد السبيل. دار السيدة زينب الثقافية لتعليم الخطابة الحسينية، وشكرا. أيها المستمع الكريم، يا أحباء الحسين، تاجروا مع الحسين فإن التجارة مع الحسين مربحة، وتعلموا هذه الدروس وعلموها لغيركم حتى تكونوا كما قال إمامنا الرضا عليه السلام للريان بن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين، حتى يقول: من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة، لأن الحسين قتيل العبرة والعبرة. عزيزي المستمع، ستجد في نهاية هذا القرص مجموعة من مصائب أبي عبد الله الحسين عليه السلام بصوت الخطيب السيد جواد الموسوي القزوي.